Recording in progress. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. آمين. إن شاء الله في مجلس اليوم بإذن الله نستكمل الكلام عن اسم الله التواب، وإحنا كنا ذكرنا في المجلس الأخير فضائل التوبة، فضائل التوبة، وده برضو تتمة، يعني المجلس ده إن شاء الله يكون تتمة لما تقدم. إحنا كنا سألنا سؤال في نهاية المجلس الأخير اللي حضر يعني الدرس، هو إن إزاي الإنسان يحافظ على التوبة. يعني ممكن حد مننا يسأل سؤال مشروع، يقول والله أنا يعني سمعت كلام عن التوبة كتير وعن فضل التوبة، وحاولت إن أنا أتوب، لكن أنا مش بعرف أحافظ على التوبة، يعني مش بعرف أستمر. بيتوب فترة وبعدين بيرجع تاني، يرجع أسوأ من الأول، ويرجع للذنوب والمعاصي ويصر عليها كأن هو ما تابش. بيوصل الإنسان لحالة من اليأس، يعني حتى لما يسمع كلام كده عن التوبة والتغيير يقول لك حاولت يعني. فإزاي الإنسان يحافظ على التوبة؟ إزاي الإنسان يحافظ على التوبة؟ يعني خلينا نحاول إن إحنا نقول شوية نصايح يعني، وشوية فضفضة كده مع بعض يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. من أعظم الأمور اللي بتخلي إنسان يثبت بعد التوبة هو إن هو في يعني في باب من أبواب العلم، لازم الإنسان علشان يثبت على طريق ربنا سبحانه وتعالى لازم إن هو يكون ليه يعني مجهود في تحصيل الباب ده. هو الباب اللي إحنا ماشيين فيه الحمد لله بفضل الله بقالنا مدة، هو باب التعلم، تعلم الأسماء والصفات. لأن من أعظم أسباب الانتكاس بعد التوبة هو كتير بيكون بسبب الجهل، جهل بالله سبحانه وتعالى، إما بقى الجهل غرور أو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. إن واحد مثلا وقع في معصية وعايز يتوب، فتاب مرة وبعدين رجع تاني لنفس الذنب فعايز يتوب تاني، فممكن الشيطان يخليه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، يقول له ربنا مش هيقبلك، أو أنت إنسان منافق، أنت إنسان مش كويس. فبسبب الجهل بالله، هو الجهل ده كان يعني كان حاجز بين الإنسان وبين التوبة، هو اللي خلاه ما يكملش في الطريق، جهل. أو إن هو مثلا يستعجل في الدعاء، دعا بحاجة معينة وربنا سبحانه وتعالى أخر الإجابة لحكمة، فبسبب الجهل بسنن الله سبحانه وتعالى في معاملة الداعي هو كان يعني وصل لحالة من اليأس، خلاص ترك الدعاء. فعايزين نقول إن من أعظم أسباب الثبات على التوبة إن الإنسان يتعرف على ربه سبحانه وتعالى. يعني خلي قرار التوبة دي فرصة، فرصة جديدة ليا، بداية جديدة، إن أنا بقى أجيب كتاب بيتكلم عن أسماء الله الحسنى. ما اكتفيش بالدرس، يعني أنا مش هكتفي بالدرس إن هسمع مرة مثلا عن اسم الله الشكور، ولا اسم الله الحليم، ولا اسم الله الولي. مش هكتفي بالدرس، لازم يكون لي أنا ورد خاص، يكون لي حال خاص مع الباب ده من أبواب العلم. ده أعظم حاجة في الدنيا، يعني أعظم حاجة في الدنيا وأعظم انشغال ينشغل به العبد، هو أنه ينشغل بالتعرف على ربه سبحانه وتعالى. كنا بنقول كلام ابن القيم في مقدمة الدرس، كان ابن القيم رحمه الله بيقول: من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. يستحيل إن أنت تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، يستحيل تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى تعرف صحيح وقلبك لا يمتلئ بالمحبة. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وإلى حبه أقرب، وعن معصيته أبعد، وفي رجاء رحمته أطلب. فالنصيحة الأولى للشخص التائب عشان تثبت على طريق التوبة: لو سمحت هل عندك ورد من القراءة والتعرف والتأمل في الأسماء والصفات، تعرف على ربك سبحانه وتعالى. الحاجة التانية، من الأمور اللي كتير مننا بينتكس بعد التوبة وبيرجع تاني للمعصية، إن هو بينتبهش لحاجة معينة في تعامل الشيطان مع الإنسان التائب. أخطر مشكلة تواجه الإنسان التائب هو احتقار المعصية، احتقار الصغائر. يعني ممكن الإنسان يتوب من كبائر الذنوب، هو كان بيعمل كبيرة من الكبائر وتاب، لكن هو لسه إيه، لسه عنده شوية ذنوب صغيرة كده هو محتقرها، مش واخد باله منها أصلا، مش بيتوب منها. فهنا في مشكلة، الشيطان زي ما العلماء ذكروا إن الشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في عقبة من 7 عقبات، بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. وهذه العقبات هي، ذكروا إيه؟ عقبات إزاي الشيطان بيجي واحدة واحدة مع الإنسان. وركزوا في الكلام ده، العقبة الأولى هي الكفر بالله وبدينه. قال: وإن ظفر بالإنسان في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح. يعني من أعظم أهداف الشيطان مع الإنسان إنه هو يكفر، إنه يخلي الإنسان ده يكفر بالله ويخلد في النار، وكده الشيطان يعني حقق التارجت بتاعه، خلاص هو وصل للهدف اللي هو عايز يوصل ليه، إن هو عايز الناس تخلد في النار. قال: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فمن أعظم أهداف الشيطان، الخطبة دي في النار، من أعظم أهداف الشيطان الإنسان يكفر بالله. طيب لو الإنسان فلت من هذه العقبة، قال رحمه الله: العقبة الثانية البدعة. لو هو معرفش يوصله الكفر هينزله إيه؟ هينزله للدرجة اللي تحتها اللي هي البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والأمور المحدثة في الدين. هي مشكلة البدع، خطورة البدعة هي أشد من الكبائر لا شك. ليه؟ لأن صاحب الكبيرة، واحد مثلا كان بيشرب خمر، ولا واحد بيقع في الفاحشة في الزنا، ولا واحد بيسرق، بيعمل كبيرة من الكبائر، بيعمل ذنب، هو حاسس ان هو بيعمل حاجة غلط وعنده مشكلة، لكن الشخص اللي بيعمل بدعة هو بيستحسن شيء، هو شايف ان دي حاجة حسنة، هو بيعتقد ان هو كده بيتقرب الى الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، هو بيعمل البدعة دي علشان هو فاهم ان ده الدين. فدي مشكلة اكبر، لان هو مش بيبقى حاسس ان هو بيعمل حاجة غلط، فبالتالي ما عندوش إحساس بالتقصير، وما عندوش إحساس إن أنا عايز أتوب وعايز أتغير، فاهمين؟ فعقبة البدعة دي أشد، وإزاي إن هو يتخلص منها؟ إن هو يعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. طيب خلاص، هو ما قدرش عليه الشيطان في عقبة الكفر أو عقبة البدعة، هينزل معاه العقبة الثالثة وهي الكبائر، فيعمل إيه؟ قال رحمه الله، وده كلام ابن القيم في مدارج السالكين، قال رحمه الله: فإن ظفر به فيها زينها له، يعني العقبة الثالثة اللي هي عقبة إيه؟ الكبائر، زينها له، يزين له الزنا، يزين له شرب الخمر، يزين له قتل النفس، يزين له السرقة، يجي الكبائر ويخليها شكلها حلو جميل، وحسنها في عينه وسوف به، يقول له: يا عم هتوب، بس ايه، مش دلوقتي، لما تكبر شوية والناس كلها بتعمل، يعني هي جت عليك. قال: فترى العبد يشرب الخمر لا يبالي، ثم هو يزني، ثم هو يقتل النفس التي حرم الله، وهكذا. فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها، طلبه على العقبة الرابعة. يبقى هو الشيطان إيه؟ مش هيسيب الإنسان، هو بيجي معاك واحدة واحدة، هتمشي معاه في طريق الكفر، تمام. طيب هو يعني ما كانش ماشي في طريق الكفر، لأن هو مش ماشي معاه في طريق الكفر، فخلاص هيقوم يشتغل معاه على البدع. طيب لقاه مش ماشي في طريق البدع، هيدخل معاه في الكبائر، يزين له الكبائر ويسوف به، لأن هو ربنا عصمه من الكبائر أو تاب العبد توبة نصوح، هيدخل معاه في العقبة الرابعة الصغائر، فيقول له الشيطان، يقول له إيه: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر، ما غشيت من اللمم، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات. شوف الشيطان هنا برضو، يعني ازاي داخل ليه مدخل كلام شرعي، يعني هو بيقول له يعني كلام كله فقه، يعني يقول له: يا أخي، مش أنت عارف إن الصغائر بتكفر باجتناب الكبائر؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أو إذا اجتنبت الكبائر. يقول له: أنت عارف إن اجتناب الكبائر ده بيكفر الصغائر. الشيطان هو اللي بيقول له كده، ويقول له: أنت عارف إن في كمان حاجة من المكفرات تكفر الصغائر؟ قال له: الحسنات. أنت لما بتعمل حسنات الصغائر بتاعتك دي تكفر. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، يخليه وصل إن هو مصر على فعل الكبائر، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. يبقى مرتكب الكبيرة اللي خايف وندمان وقلقان، ويعني يخاف من ربه سبحانه وتعالى، حاسس ان هو بيعمل حاجة كبيرة، ده يكون احسن حالا من الشخص اللي مصر على الصغائر ولا يتوب منها، لا يستغفر. فالإصرار على الذنب اقبح منه، فمن المعلوم انه لا كبيرة مع الاستغفار، لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. وهي دي النقطة الخطيرة، يعني دي أصلا النقطة اللي احنا عايزين نتكلم عنها في الوقفة دي، ان من اسباب احتقار الصغائر ان هو بيعمل صغائر كتير ولا يبالي وبيستغفرش منها ومصر عليها، فتكون الصغائر دي سبب في هلاك الانسان. ذلك الامام احمد اخرج في المسند من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. قال في حديث: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. محقرات الذنوب يعني الذنوب الإنسان بيحتقرها، شايف إن هي حاجة بسيطة كده، حاجة سهلة. هما ذكروا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. يعني المؤمن بيخاف من الذنوب بتاعته. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ده حال المؤمن، يخاف من ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل، كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. وإن المنافق أو إن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، فهو يفعل به هكذا. الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، شايف يعني إيه، حاجات بسيطة يعني، يفعل بها هكذا كأن هي دبانة واقفة على مناخيره كده بيهشها. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه محقرات الذنوب دي بإيه؟ قال: فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود. هم عايزين يعملوا يطبخوا الأكل، فكل واحد راح جاب خشبة صغيرة عود، ده جاب عود وده جاب عود وده جاب عود، لو 10 جابوا 10 أعواد، لو 20 واحد جابوا أعواد كتير. قال: حتى أنضجوا خبزتهم. هي دي المحقرات، ذنب صغير جنب ذنب صغير جنب ذنب صغير، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. طيب لو الإنسان نجا من كيد الشيطان في مسألة الصغائر، فإن نجا العبد من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الشيطان مش هيسيبك برضه، يعني أنت خلاص فلتت من الكفر ومن البدعة ومن الكبائر ومن الصغائر، مش هيسيبك من الإصرار على الصغائر يعني. فهيجيله في العقبة اللي بعدها، العقبة اللي بعدها اللي هي المباحات التي لا حرج على فاعلها، شيء مباح. وكل ده ازاي يفسد التوبة ويفسد سير العبد في طريق الله سبحانه وتعالى. يعني انت هو مش عايزك ان انت تزداد من الخير، خلاص هو مش قادر يوقع الانسان في الكبائر ولا الاصرار على الصغائر. طيب اعمل ايه؟ ما هو لو سبته كده هيعمل حسنات. لا خلاص بلاش تعمل حسنات كتير، يخليه ينزل في الرتبة في الدرجة. يعني شوف الشيطان يفرق معاه ان انت ما تبقاش في درجة عالية في الجنة، هو عدو ليك يتمنى لك الشر. يعني اقول لك اه طيب ما انا لو سبته هو ما بيعملش صغير ما بيعملش كبار، طب ما سيبه بقى يعمل حسنات. لا، فيشغل الانسان بالمباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، فيشغله بقى بالمباحات، يبقى قاعد بقى مشغول طول ما هو قاعد يتفرج على فيديوهات أكل، ماشي شيء مباح مفيش مشكلة، مفيش حاجة حرام، يعني ما بيشوفش حاجة محرمة أو مثلا مفيش نساء متبرجات أو شيء، حاجة مثلا مباحة، يتفرج على مثلا حاجات تافهة مش حرام، يعني مش بتكلم إن هي حاجة حرام، لو حاجة حرام هتدخل في الأقسام اللي فاتت، لكن بيتكلم عن حاجة حلال مش حاجة حرام، لكن لكن بتضيع وقت. يعني هو منشغل بحاجات تافهة، هو مثلا بيتفرج على ماتش كورة، ما بيشتمش حد وما بيغتابش اللعيبة وما بيتعصبش، ماشي، وما بيضيعش الصلاة، بيتفرج على ماتش كورة، بيتابع مثلا الدوريات ومش عارف ايه. فهو بدل ما يتفرج مثلا على ماتش مرة كده من نفسه كده يغير جو، ويعني يحاول يجدد نشاطه مثلا، او حتى يتفرج على ملخصات مثلا ماتشات يشوف يعني ايه تغيير، علشان كده يجدد النشاط ويجتهد في الطاعة او مثلا في الواجبات اللي عليه. لا، هو بقت حياته في المباحات دي، في التفاهة دي، فبقى قاعد يعمل. احنا بنتكلم عن حاجة، مش بنتكلم عن ممكن نفس الحاجة اللي بنتكلم عنها دلوقتي كمثال، الفرجة على الكرة ممكن تتحول لمحرم عادي، وده ليه كلامه في وقت تاني، لكن انا بس بضرب مثال عشان بس ما حدش يقول ان الاصل ان الانسان المسلم قاعد بيتابع الماتشات وبيتابع الدوريات ويتفرج على اليورو ويخلص اليورو، يخلص يتفرج على كاس بتاع امريكا الجنوبية، وبعدين يخلص يدخل على كاس العالم، على دوري الابطال، على الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، يبقى حياته كلها قاعد بيتفرج على التحليلات الماتشات، الاستوديو التحليلي وماتشات الكرة والملخصات ويتابع اللعيبة. لا، مش بنتكلم عن ده، نتكلم على نوح بيعمل شيء مباح، فالشيطان يشغله بالمباحات دي التي لا حرج على فاعله، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده. فيفضل شاغل الشاب أو البنت بالأمور التافهة أو الأمور المباحة، ويترك الذكر والطاعة والأمور المهمة، بدل ما يقعد يقرأ كتاب نافع يقرأ شيء تافه لا ينفعه، بدل ما يتفرج على حاجة مفيدة تنفعه في الدين أو في الدنيا يعمل حاجة مش هيترتب عليها مصلحة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فهو تلاقيه أوقاته كلها رايحة فيه الأمور اللي ملهاش لازمة، بدل ما يقعد يحفظ قرآن ويراجع ويسمع، تلاقيه قاعد منشغل بالأمور، بالقيل والقال والحاجة اللي هي مش هيترتب عليها يعني ثواب. فالإنسان يكون حريص على الخير، حتى في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني لا يتكلمون إلا فيما يرجون ثوابه، يعني أنا مش هتكلم في حاجة غير لو أنا أرجو الثواب ده، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله لو الكلام اللي احنا هقعد أكلم صاحبي ولا بنت تكلم صاحبتها، لو هنتكلم في حاجة مفيدة خلاص، لكن نقعد نتكلم ساعة نضيع أوقات، هنقول إن هي ما اغتابتش حد ولا اتريقت على حد ولا عملت أي حاجة من الأمور المحرمة، بنتكلم ساعة في المباحات. طيب من الوقت ده أنا كنت ممكن أعمل فيه عمل صالح، فاهمين؟ فهو يشغل الإنسان بالمباحات، يخلي حياته كلها في المبالغة والإسراف في المباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن. ركزوا بقى، هو دلوقتي هيشد الأمر من الأمور المباحات ويعمل مباحات كتير يستكثر منها، طيب يجي بعدها هو كان محافظ على السنن، بيصوم اثنين وخميس، بيصلي النوافل، بيصلي قيام ليل، فيخلي المباحات توسع فتاكل المساحة بتاعت السنن. هو لسه، احنا لسه دلوقتي ايه، مش بنقول ان هو هيترك الفرض، هو مثلا كان بيصلي قيام ليل، كان ليه وقت محدد، فيقول له ايه مثلا، يعني إيه بدل ما انت مثلا تاكل حاجة خفيفة كده وتقوم تصلي، هتقعد كده تفتح فيديو تتفرج على أكلة جديدة تعملها، فيقعد بدل ما كان هياكل مثلا في ربع ساعة يعمل أكل مثلا في ساعة. هل هو عمل حاجة حرام؟ ما عملش حاجة حرام، لكن الساعة دي كان هو ممكن ياكل حاجة خفيفة ويقوم يصلي ركعتين، فهو جه على وقت إيه؟ السنن، فبقى الإكثار من المباحات بيجي على النوافل، ما بقاش بيصلي النافلة، ما بقاش يصلي قيام الليل، ما بقاش يصلي صلاة الضحى، فاهمين؟ فيطمع فيه الشيطان، يلاقيه بقى يقول له: انت بتحب المباحات كتير، تعالى ده انت ايه، انت زبون كويس. فيطمع فيه ان يستدرجه منها الى ترك السنن. طيب لو طوعه في ترك السنن هو خلاص ما بقاش في حاجة ثابت عليها غير الواجبات. فلما يطمع فيه، شوف هو دخله البداية من المباحات، يطمع فيه ترك السنن يخليه بعدين يترك الواجبات، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. قال: فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، طلبه العدو على العقبة التي تليها. تخيل، مش هيسيبك، طب هيعمل ايه بعد كده؟ ده الانسان فلت من الكفر وفلت من البدع ومن الكبائر ومن الاصرار على الصغائر ومن الاكثار من المباحات، هيعمل معايا ايه؟ يقول لك ابن القيم، بيقول: العقبة الثالثة الاعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فامره بها وحسنها في عينه وزينها له واراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا ورجاء، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كمال الثواب والفضل والدرجات العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل. فاهمين؟ هو بيقول إيه؟ بيقول هو خلاص مش قادر إن هو يخليه يفعل الكبائر أو يصر على الصغائر أو يسرف في المباحات، هو كده كده هيعمل طاعة، كده كده هيعمل طاعة، وقدامه طاعتين، في طاعة الثواب بتاعها كبير جدا وهي الأولى، وفي طاعة الثواب بتاعها أقل وهي خلاف الأولى، مش هي الأولوية دلوقتي. فيخليه إيه؟ يقول له خلاص اعمل، عايز تعمل الطاعة مفيش مشكلة، بس يعمل حاجة الثواب بتاعها أقل، فيشغله بالعمل الأقل عن العمل الأولى، فتلاقيه منشغل مثلا، هو تارك ليه الواجبات مثلا، تارك للواجبات أمور مهمة عليه، إن هو مثلا يبر أمه مثلا ولا حاجة، أو يصل رحم، أو إن هو مثلا يحسن الفرائض بتاعته، يجود العبادة، أو إن هي تحسن مثلا الفرض مثلا في الحجاب أو في اللبس بتاعها، فهو سايبه يعمل الحاجات اللي هي النوافل، ينشغل بالعبادات اللي أقل في الأجر، ولما يجي على الفرائض يزهدوا فيها. فاهمين؟ فيجي مثلا على صلاة مثلا الفرض يخليه إن هو ما يجودش الخشوع فيها، أو إن هو يركز فيها أو يهتم بيها أو يهتم بإقامة الصلاة، فيكروت صلاة إيه؟ الفريضة. ويجي على صلاة النافلة يخليه يهتم بصلاة النافلة. طب انت اهتمامك بالفرض اولى واعظم اجرا، ماشي؟ طيب لو ما عرفش يعمل معاه العقبة السابعة، لو لقى بقى خلاص ده اللي هيثبت بكل العقبات اللي فاتت، هذا من اولياء الله، فيعمل معاه ايه؟ يسلط عليه جنده بانواع الاذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته، مرتبة العبد يعني، أجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه. يعني يقول خلاص لو معرفش بقى مش هيسيبك برضه، يسلط على الإنسان جنده من شياطين الإنس والجن. طيب الفايدة من اللي احنا قلناه ده إيه؟ إن دي كلها حاجات تخلي الإنسان ينتبه إن إزاي ممكن التوبة بتاعتي تضيع وتتسرق مني، فاهمين؟ طيب، من الأمور اللي بتساعد الإنسان على الثبات بعد التوبة، إن شاء الله يعني ما نطولش أكتر من كده، ذكروا يعني منها يعني أسباب، زي مثلا يعني غلق الأبواب اللي الإنسان بيسقط منها في المعصية، ومجالسة الأخيار، ومفارقة دواعي الذنب، يعني شايف إن إحنا يعني ممكن نكتفي بها. أسباب الثبات يعني بعد الذنب مهمة، فخلينا إحنا إن شاء الله يعني ناخدها في مجلس مخصوص، عشان إيه؟ يعني لسه معانا كتير المجلس يعني. ماشي يا شباب، لو حابين ان احنا نقولها سردا كده الاسباب، او نخليها نخصص لها مجلس اللي باقي يعني. احنا قلنا دلوقتي، احنا قلنا سببين: السبب الاول تعرف على الله سبحانه وتعالى، السبب الثاني ان الانسان يحذر من عقبات الشيطان السبع اللي ابن القيم ذكرها في مدارج السالكين، ومنها يعني اهم حاجه بالنسبه لنا احتقار المعصيه بعد التوبه، احتقار الصغائر يعني، الاصرار على الصغائر او الاكثار من المباحات والامور اللي زي دي. طيب يعني ممكن ان شاء الله ان احنا يعني نكمل يعني الاسباب في مجلس تاني، علشان بس ما نطولش عليكم، ونكتفي يعني بهذا القدر. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.